بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد عرفنا أن الدماء التي تخرج من فرج المرأة ثلاثة: دم الحيض، ودم النفاس، ودم الاستحاضة. وتوقفنا عند الأخير، قال الشيخ: والاستحاضة هو الدم الخارج لعلة من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل بذال معجمة، ويقال بمهملة كما حكاه ابن سيدة، وفي الصحاح بمعجمة وراء. ومعنى الاستحاضة بعد أن تنتهي المرأة من حيضتها وتتجاوز أكثر فترة الحيض، ينزل بعد ذلك الدماء في زمن الطهر، فهذه الدماء تسمى الاستحاضة. لا تمنع هذه الدماء من صحة الصلاة ولكن بشروطها. إذن هو دم إنما يخرج لعلة، يعني لا يخرج بشكل طبيعي بالنسبة للمرأة، قد يكون بسبب عرق، بسبب مرض، بسبب اضطراب، لا بد من معالجته. ولكن الفقيه مهمته أن يميز هذا الدم عن دم الحيض أو دم النفاس. لذلك قال الشيخ: والاستحاضة هو الخارج في غير أيام أكثر الحيض. سيأتي معنا بعد قليل أن أقل زمن الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. فإذا انتهت الأيام 15 وبعد ذلك رأت المرأة دما، فهذا الدم يسمى استحاضة. كذلك أيام النفاس: أقل النفاس لحظة، وأوسطه 40 يوما أو غالبه 40 يوما، وأكثره 60 يوما. فإذا رأت دما بعد 60 فإن هذا الدم أيضا يسمى استحاضة. ومن هنا قال الشيخ: في غير أيام أكثر الحيض. أكثر الحيض 15 يوما، في غير 15 يسمى استحاضة، وغير أيام أكثر النفاس. أكثر النفاس 60، في غير أيام أكثر النفاس أي بعد 60، سواء أخرج أثر حيض أم لا. والاستحاضة يعني لا يهمنا بالنسبة للنفاس، لا يهمنا هل كان عقب النفاس مباشرة أو كان عقب النفاس حيض وبعد ذلك خرج ذلك الدم بعد الحيض. والاستحاضة حدث دائم، فلا تمنع يعني أو تمنع الاستحاضة الصوم والصلاة وغيرهما مما يمنعه الحيض كسائر الأحداث للضرورة. الاستحاضة حدث لأنه شيء يخرج من أحد السبيلين، ولكن هذا الحدث ليس منقطعا وإنما هو دائم. ولما كان هذا الحدث دائما فيعامله معاملة الإنسان الذي عنده مثلا سلس البول، والذي يصاب بسلس البول ألا يصلي؟ يصلي ولا ينقطع لا عن صلاة ولا عن صيام. كذلك هذه المرأة المستحاضة حدثها دائم بعد أن انتهى أكثر أيام حيضها أو أكثر أيام نفاسها، بقيت ترى الدم. حكم هذا الدم حكم الحدث الدائم، لا يحتاج إلى غسل، ولكن نأمرها معه أن تصوم وأن تصلي بالشروط الآتي. قال كسائر الأحداث صلاتها إذا للضرورة فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء، يعني عندما تريد الصلاة التخلية قبل التحلية لا بد أن يكون هنالك أثر للدم، فتغسل المستحاضة فرجها بالمقدار الذي تستطيع قبل الوضوء إن كانت من أهل الوضوء، وقبل التيمم إن كانت من أهل التيمم، وبعد ذلك ماذا تفعل؟ وبعد ذلك تعصبه وتتوضأ بعد عصبه. يعني هذه المرأة تحتاط في هذه المسألة، فإنها تشد على نفسها خرقا، هذه الخرق تمنع من خروج الدم الشيء الذي تستطيعه، فتحتاط كثيرا حتى لا تنزل منها الدماء، سواء كان ذلك في صلاة أو كان ذلك في طواف، ويكون ذلك وقت الصلاة. يعني إذا أرادت أن تصلي الظهر وكانت مستحاضة، فهل يمكن لها قبل أذان الظهر أن تذهب وتتوضأ؟ لا، طهارتها طهارة ضرورة، والضرورة إنما تكون في وقتها، لأنها لو توضأت قبل الظهر فإن هذا الحدث يبطل حقيقة الوضوء، ونحن سمحنا لها في هذا الوقت أن تصلي لأنها صاحبة ضرورة، والضرورة كما يقول الفقهاء تناط بقدرها، أي تقدر بقدرها ولا تتجاوز القدر الذي هي فيه، والقدر الذي فيه إنما يكون بعد دخول الوقت. فهي إذن تغسل فرجها، تتعصب تعصبا جيدا، وبعد ذلك تأتي إلى الصلاة، ويكون ذلك بعد دخول وقت الصلاة، فلا تصح قبل الوقت كالتيمم. مر معنا أن المتيمم إذا أراد أن يتيمم وأن يقصد التراب فإنه يتيمم لكل فرض وما شاء من النوافل، ولكن شرط هذا التيمم أن يكون ضمن وقت الصلاة. كذلك المستحاضة لا يمكن أن تتجاوز أو أن تسبق وقت الصلاة، فعندما يدخل وقت الصلاة عند ذلك تقوم مهيئة لنفسها، وبعدما ذكر تبادر بالصلاة تقليلا للحدث، لأن الحدث الآن هي صاحبة حدث، وهذا الحدث لو كانت تأتيها نقطة مثلا واحدة في كل دقيقة، لو عندما دخلت في وقت الصلاة فإن هذا الوقت قصر قليلا، فصارت النقاط من الدم التي تنزل عليها إنما هي قليلة بالنسبة لو كانت تفعل ذلك قبل دخول وقت الصلاة. فنحن نريد أن نقلل الحدث ما أمكننا تماما، ولذلك تفعل هذه الأعمال متوالية: الغسل، التنظيف، الوضوء بعد دخول وقت الصلاة، مباشرتها إلى الصلاة دون أن يكون هنالك فاصل، وذلك تقليلا للحدث. قد يقول قائل: ما هذه السرعة التي تأتي فيها؟ هل هنالك أسباب من الممكن أن تنتظر فيها أم ليس هنالك أسباب تنتظر فيها؟ نقول: هنالك أشياء تأتي لمصلحة الصلاة. هذه المرأة التي استعدت، دخل الوقت، غسلت فرجها، تعصبت، ثم جاءت إلى مصلاها، فورا تصلي أم تريد أن تلبس اللباس الذي يستر عورتها؟ زمن اللباس الذي يستر عورتها هل هو من الزمن الضروري أم لا؟ هو من الزمن الضروري، لذلك نسمح لها زمنا يتسع من أجل أن تستر عورتها وأن تمد مصلاها في مكان طاهر، وعند ذلك تستقبل وقت الصلاة. ولو كانت هذه المرأة قد دخلت المسجد فقامت بهذا الفعل، وبعد ذلك بقيت دقائق من أجل إقامة الصلاة، فهل تنتظر الجماعة أم تصلي لوحدها؟ لا بأس أن تنتظر الجماعة، فانتظار الجماعة شيء من مصلحة الصلاة. أيضا كانت في مكان، هذا المكان لا تعرف جهة القبلة فيه، فربما تجتهد بالوسائل التي لديها. الاجتهاد في وقت الصلاة هل هو من مصلحة الصلاة؟ نعم. إذن كل هذه الأشياء التي ذكرناها كستر عورة وانتظار جماعة واجتهاد في قبلة وذهاب إلى المسجد، بيتها احتاطت في المسجد وبعد في بيتها وبعد ذلك ذهبت إلى المسجد لتصلي، ذهابها إلى المسجد من مصلحة الصلاة؟ نعم. وتحصيل سترة لم يضر، لأنها لا تعد بذلك مقصرة، كل ذلك من أسباب الصلاة. وإذا أخرت لغير مصلحة الصلاة ضر، هيئت نفسها، فات الضيف عند عدنا نساوي فنجان قهوة مثلا فشربت، بعد ذلك أرادت أن تصلي، هذا الوقت الذي انتظرت فيه من أجل أن تشرب قهوتها، ماذا نقول؟ عودي مرة ثانية فاغسلي المكان وعصبي نفسك، تقول هذه الفترة تساوي فترة انتظار الجماعة، ولو كانت تساوي، إنما كان القصد في انتظار مصلحة الصلاة، وهذا ليس من مصلحة الصلاة. وإذا أخرت لغير مصلحة الصلاة ضر، فيبطل وضوءها، لأنها صاحبة حدث والحدث استعملته في غير الضرورة، وتجب إعادته، وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة. لو ذهبت وبادرت لكانت مستغنية أن تعيد وضوءها وأن تعيد إزالة النجاسة عنها، لأنها أخرت لغير مصلحة الصلاة. باختصار نقول إن المستحاضة وإن الذي عليه شيء مثل المستحاضة عليه مباشرة إذا دخل الوقت أن يبادر بما يتهيأ فيه من مصلحة الصلاة من نظافة ووضوء واستقبال قبلة وستر عورة إلى غير ذلك، فإن كان هذا التأخير لمصلحة الصلاة جاز، وإن لم يكن لمصلحة الصلاة لم يجز، وعليها الإعادة في هذه الأمور كلها. طبعا العصابة، هذا السؤال جيد جدا، إذا هذه المرأة تجعل عصابة على فرجها، فعندما يمضي وقت الظهر وأرادت أن تصلي العصر، فهذه العصابة الموجودة الآن امتلأت دما وامتلأت نجاسة، حتى لا تكون حاملة لهذه النجاسة، نسمح لها بالحمل البسيط في الوقت المتدارك فقط ما بين وضوئها واستقبال صلاتها. أما العصابة السابقة معنى ذلك هي حاملة لنجاسة، ولذلك من الممكن الذي معه سلس بول أو المرأة التي معها استحاضة أن تحتاط بخرق معينة، يوم في وسائل كثيرة للنظافة في هذا، فبعد ذلك تلقيها وتأخذ الجديدة منها بعد غسل المكان. ويجب الوضوء لكل فرض، الوضوء يجب، يعني لا تصلي بوضوء واحد الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، لا أبدا، كل فرض يحتاج إلى وضوء لأنها صاحبة ضرورة. لو قالت مثلا إذا شفى الله مريضي أو أخرج الله سجيني فإنني سأصوم الظهر، سأصلي مثلا الظهر مرتين، فصلت المرة الأولى وهو فرض، وهو يعني المرة هي هذا الفرض هو فرضها، بعد ذلك أرادت أن تصلي نذرها، فماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تتوضأ وضوءا ثانيا، لأن النذر حكمه كحكم الفريضة تماما، فلا يصح إلا فرض واحد وما شاءت من النوى. كالتيمم لبقاء الحدث، وكذا يجب لكل فرد تجديد العصابة وما يتعلق بها من غسل قياسا على تجديد الوضوء. إذن تجديد الوضوء من باب أولى إذا كان العضو الذي لا يصيبه نجاسة أعدنا وضوءه، فهذه العصابة التي أصابها النجاسة أو أصابتها النجاسة لا بد من إزالتها ولا بد من تغييرها. ولو انقطع دمها قبل الصلاة ولم تعتد انقطاعه وعوده، أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب العادة الوضوء والصلاة وجب الوضوء وإزالة ما على الفرج من الدم. هذه المرأة تعتاد أن الدم يسير بشكل دائم، في وقت من الأوقات صارت ترى وقتا مستقطعا، يعني مثلا هي بعد في وقت الظهر مثلا يؤذن الظهر الساعة 12، في الساعة الواحدة في كل يوم مثلا حتى 1:10 لا ترى شيئا من الدم. هذا الوقت 10 دقائق هل يكفي لوضوئها وصلاتها؟ إذا كان هذا الوقت يكفي معنى ذلك تمكنت من وقت تستطيع أن تتوضأ فيه وضوءا صحيحا وصلاة صحيحة، أي ليست صاحبة عذر فيه، عند ذلك يجب عليها أن تغسل فرجها وأن تبادر إلى صلاتها، فهي في هذا الوقت ليست مستحاضة وإنما هي الآن ليست صاحبة عذر في هذا الوقت المستقطع، لأنها استطاعت أن تصلي في وقت ليس فيه دم. وكذلك من كان عليه سلس البول مثلا، لو كان صاحب سلس البول بعد تبوله ينقطع بوله لفترة بينما تمتلئ خزانات جسمه لفترة 1/4 ساعة، هل يطالب في هذا الوقت بعد البول مباشرة أن يقوم فيصلي؟ نعم، لأنه يستطيع في هذا الوقت أن يصلي بلا ضرورة وتعين عليه ذلك الوقت.